بسم الله الرحمن الرحيم. من البدع شائعة مركبة من مراتب من موجبات التحريم ما يسمى بعيش الميت، وفي بعض المواطن في بعض البلدان يسمونه بمعروف، وبعض اسمه سلكة الميت، هو عبارة عن اجتماع الناس في بيت الميت وصنع الطعام لهم يجتمعون يأكلون يشربون، وهذا الفعل من حيث المبدأ بدعة، رافع لما قرره الشارع في هذا الموضوع، وهو أن يصنع الناس الجيران والأقارب الطعام ويدعون لأهل الميت، يدعونهم إلى بيوتهم فيطعمونهم ويشغلونهم عما هم فيه من الحزن بالتعزية، وهذا هو السنة، وهذا معروف متفق عليه بين جميع مذاهب الفقه الإسلامية، كلهم يقولون بأن هذا الأمر بدعة، وأن السنة هو صنع الطعام، صنع الجيران والأقارب الذين بقرب دار الميت، أن يصنعوا الطعام ويدعونهم فيطعمونهم ويشغلونهم عما هم فيه من الحزن ويعزونهم. لكن هذه البدعة استفحلت فصارت من مآخذ محرمات متفرعة عنها، ومن ذلك أن الناس قد جعلوا هذا الأمر واجبا في جميع البلدان قبائل، على كل من مات له شخص يجعلون واجبا عليه أن يعد الطعام وأن يبالغ في هذا الأمر استطاع أو لم يستطع، حتى ولو كان هذا الذي مات له أيتام، ولو كان فقيرا فإن هو أهله ملزمون بأن يطعموا وأن يتكلفوا هذا الفعل، وكأن هذا أمر شرعي، وهو في الحقيقة من أقبح البدع. استفحل وتفرعت منه مفاسد كثيرة، فالشخص مثلا قد يموت ويترك أيتاما، وهذا الذي تركهم لا يكفيهم حتى في ضروريتهم ولا يترك لهم شيئا أصلا، يجتمع الناس عليهم ويأكلون هذا الذي ترك لهم، وقد يزيدون على ذلك بأن تقع عليهم ديون فيتكلفون إلى آخره. هذا أمر معروف، حتى إن في بعض الحالات في بعض البلدان يهجم الناس عليهم قبل أن يعدوا الطعام، خاصة النساء، أفواج من النساء، شماعات وجماعات يدخلنا ويخرجنا، والضجيج والضحيك وكذا إلى آخره. وهذا الطعام في أغلبه الذي يطبخ في البوادي، أو هذا الخبز الذي يصنع في البوادي، ربما يختلط بدموع النساء، قد تكون المرأة تعجن ودموعها قد تسقط على ذلك العجين، فيكون العجين مخلوطا بالدموع، دموع الحزن. وبعض الناس الذين يقولون بأنهم من حملة القرآن يخبر بعضهم بعضا بهذا، حتى صارت لهم مصطلحات يتداولونها بينهم في هذا الأمر، يقول مثلا أين وقف ملك الموت، أين عبارات كثيرة، أين سقطت الطائرة، يقول مثلا سقطت الطائرة في الشارع الفلاني، وسقوط الطائرة كناية عن موت إنسان ليجتمع عليه ويأكل من هذا الطعام الذي هو في الحقيقة الشحت، وهكذا. ولهم عبارات كثيرة يتداولونها في هذا، منها مثل يقول لقد قرئ في الشارع الفلاني قل يتوفاكم، وما شبه ذلك من العبارات التي يتداولونها في بينه، فيجتمعون كالذباب، الذباب الأزرق، على طعام هذا المسكين أو هذا الشخص الميت، فيأكلون ويضحكون وفي قناة أنفسهم يلعبون ويعبثون وداخلهم، لا يهمهم لا من مات ولا من. هذا أمر آخر. أمر آخر أنها صار هذا الأمر من مواقع الافتخار، وربط الناس بهذا أن الشخص إذا أطعم كثيرا وأسرف كثيرا أنه يعتبر قد أدى واجب للوالدين من مات من أقارب الوالدة والوالدين، وده في الحقيقة معصية، باب إتلاف الأموال والإسراف فيها في غير ما أباحه الشرع. وقد يقول قائل هذا رجل له مال ولا يضره هذا، فما المانع من أن يصرف هذا في ها؟ الصدقات لها مجالها الشرعي المنصوص عليها، ويمكن لك أن تبدأ طريقة في الصدقات تجعلها أنت تابعة لهذا الفعل كالموت مثلا أو لذلك الفعل. يمكن هذا، من أراد أن يتصدق على الميت فليتخذ السبل الشرعية هي المسالك إلى ذلك، لا أن ينشأ الناس طرقا جديدة في الدين يريدون بها أن يتقربوا إلى الله ويظهرون بذلك حقائق الشرعية في الناس. هذا حرام، هذا لا يجوز. ثم إن الناس يقولون عندما يخرجون من بيت هذا الميت فلم يجدوا ما يرضيهم من المطاعم والمشاريب يذمون أهله. قل ما هذا الذي فعل فلان؟ ولا يقدم مع الناس بالأمانة، وخاصة النساء، وتقن بكلام يدل على الذم والقدح والاستخفاف والاستهزاء بأهل الميت والمساكين، ولا يجدون إلا هذا الذي يستطيعونه، وحتى لو لم يوجدوه فليس محل الدم والمدح، بل لو تركوا هذا كان أحسن، كان هو المدح الأعظم. لكن النساء لما يخرجن يذكرن هذا، ويذكرن أنواع المآكل وأنواع ذيك الروائح التي تستعمل خارج البيت وغير ذلك من الأمور التي حقيقة تجرح النفس، وهي في واقع الأمر من الظلم والاعتداء ومن الزور وإنشاء شرائع تناقض شرائع الله شريعة الله تعالى في هذا الزمن. وأمر آخر وهو أن الناس يظنون أن من فعل هذا الفعل وأتلف هذه الأموال وأسرف أن هذا يعتبر ممن أدى حق الوالدين، وفلان فعل لأبيه كذا وكذا وهذا والولد هذا لم يفعل لأبيه شيئا سوى أنه أسرف في الأموال، وقد يكون هذه معصية ترتب عليه الإثم ولا خير فيها. يظن أن أباه سوف ينظر إلى هذا الأمر في الآخرة بأنه عظمه به، وقد تجده عاقا طول حياته لأبيه أو لأمه، يتكلم معهم بكلام قاسي ويتصرف بأفعال سيئة، حتى إذا مات أحدهم أظهر بأنه كان حزينا عليهم وبأنه أراد أن يؤدي حقوقه. والوالدين محددة بالشرع، معرفة السبل، معرفة المناهج، معرفة الأفعال، يمكن أن تؤدى بهذه الأشياء محرمة شرعا. وأمر آخر في هذا الباب وهو أن الناس من لم يفعل هذا الأمر ينسبونه للعقوق، ويقول فلان لم يستطيع أن يتصدق على أبيه أو على أمه بشيء، وكأن هذه صدقة مشروعة، بينما هذا ليست صدقة مشروعة. يظنون بأنه إن لم يفعل ذلك قد خل بواجب شرعي عليه، وقد تجده بأنه تصدق على مسكين بدرهمين خارج هذا الفعل أو بدرهمين، فيقصد بهما هذا أن تكون هذه الصدقة لأبيه أو لأمه، فيكون أكبر أكثر خيرا وأحسن وأفضل عند الله، لأنها توافق شرع الله، قد استكملت شرائط الصلاة الصدقة الشرعية، فوجب أن يكون هي الصدقة الحقيقية. إذا فما هو المشروع باختصار؟ المشروع هو التعزية للميت، ومنها لحقيقة الأمر أن يصنع الطعام لأهله ويدعون إلى البيت ويعزون بما يعزهم فيرفع عنهم الحزن. إيش كان الحزن؟ يكون بأمرين. الأمر الأول الفراق، حيث يشعر المرء بأن هذا الذي فرقه يشق عليه ذلك، يشق عليه فراقه، فيجد في نفسه الحزن، ويجد في نفسه أنه أصبح غريبا في الدنيا، أظلمت عليه الدنيا بفراق منه، هذا من طبيعي. لكن المؤمن لا يهمه هذا كثيرا، لأنه يعلم أنه أن الأيام ما هي إلا ساعات تمر وسيلتقي بمن مات، هذا يعتقده المؤمن، يعتقده أن المسألة مسألة زمان ووقت فقط، وأنه غدا سيجتمع بكل من توفاه الله إليه وسيكون اللقاء. ليس المهم هو اللقاء، المهم هو أن يكون هذا اللقاء قد أعددت له من الخير ومن العمل الصالح ما يكون به لقاءً محمودان طيبان تلتقي به يلتقي به المرء في درجة الخير، ويكون لقاء جميلا تفرح فيه القلوب والعقول. أما اللقاء فهو آت لا ريب، سواء كان هذا اللقاء فقط من أجل حساب وأن يؤخذ من كل ما عليه وأن يأخذ كل ما له، أو كان في الجنة. هذا هو المطلوب وهذا هو الذي يجب أن يسعى إليه. هذا جانب من جوانب، هذا الطرف الأول مما يجلب الحزن. الطرف الثاني هو الشعور بالنقص، أن الإنسان لم يؤدي ما وجب عليه فيشعر بالإخلال، بأنه أخل بما وجب عليه من حقوق للمتوفى، فيقع في ما يسمى بوخز الضمير أو بلوم الضمير، وهذا أشد، أنه يشعر بأنه ظلمه وبأنه لم يؤدي له حقه وبأنه تجاوز الحدود فيه وبأنه آذاه وبأنه ظلمه وبأنه أهمله وبأنه لم يعتني به وبأنه لم يؤدي له إلى آخره. هذا أمر خطير، لأن هذا في الحقيقة يدل على أن صاحب هذا القلب حي، هذا القلب حي، أن قلب هذا النوع من الناس حي، لأنه يشعر ويدرك ويحس بمثل هذه الأمور التي تدل على حياة القلوب. في هذه الحالة أيضا يمكن للمرء أن يتدارك ما فاته بما يتحقق به ذلك من صلاة، من صدقة ودعاء. هذه وسائل قد يتحقق بها ما قد فات من حقوق الوالدين، وبهذا يرفع الحقوق، حتى لو تحقق في الدنيا فإنه يرفع بعد الموت. إذن خلاصة الكلام أن هذا الذي يسمى بعيش الميت ومعروف التكنولوجيا، كل هذه أمور يجب على المسلم أن يتوقعها ويتجنبها ويحاربها حتى تزول وتموت. ثانيا، أن حق أهل الميت معروف، معلوم الطعام، يعزون بالعبارات التي يرفع بها عنهم الحزن، وأن يعينهم على ما قد يلم بهم من ملمات الزمان ومصائبه وغير ذلك من الأمور التي تجعل موت الميت غير مؤثرين. وقد يكون ذلك بوسائل أخرى غير ما ذكر، لكن فيما ذكر ما يمكن أن يقاس عليه في هذا المقام. وبهذا فإن هذا الأمر هو على هذا الوجه الشرعي، وعلى المسلمين أن يسمعوا لهذا الأمر وأن يراجعوه وأن ينظروا في كتاب الله وفي سنة رسوله ما ورد فيهما ويعمل بهما. هذا هو المطلوب شرعا. السلام عليكم ورحمة الله.